شيخ شيخ اللغو في الصلاة، يعني الآن اليوم في صلاة الجمعة الرجل الذي أخرج الرجل الذي تكلم عليه لغو؟ البادي أظلم، معنى اللغو يعني البادي أظلم، البادي أظلم، يعني هذا الرجل الذي قاطع الخطيب معترضا عليه هذا يريد أن يثير فتنة، والفتنة كما يقال نائمة لعن الله من أيقظها. فهو لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له أن يتكلم بأمر بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن كلمة أنصت أولا كلمة لفظة واحدة ثم هي مقطوعة الدلالة من حيث أنها تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك، كل ذلك لكي يفرغ المسلم الجالس لسماع الخطبة ليفرغ قلبه لسماعها. فما بالك إذا قام معترض يعترض على الخطيب؟ هو أولا هذا الخطيب محق، والمعترض مبطل، وثانيا أقل ما يقال أن المسألة خلافية ولا خلاف فيها مطلقا، فما ينبغي الاعتراض على الخطيب في مثل هذه المسألة، لأن هذه مسألة تحتاج إلى جلسة هادئة واعية يتناظر فيها المختلفان في المسألة، فالخطبة ليست مجالا للمناقشة أبدا. ولذلك فالحقيقة لقد أساء هذا الرجل كل الإساءة، أولا لنفسه وثانيا للخطيب وثالثا للجالسين في المسجد. ولعلكم لاحظتم معي بأن الخطيب ابتدأ الخطبة في موضوع التوحيد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لا يشك عالم مسلم بأن كل قسم منها متمم للآخر وموضح لمعنى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأساء إساءة كبيرة جدا على هذا الخطيب الذي بدأ يتكلم في أس الإسلام الأول، ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد الله في ذاته ووحده في عبادته ألوهيته ووحده في أسمائه وصفاته. فقيام هذا الرجل وهذا الخطيب يتكلم في مسألة أساسية، ويؤسفني جدا أن أقول أن أكثر المسلمين لا يعلمونها. فإذا هذا الرجل هو يفسد مرتين، المرة الأولى أنه يتكلم والخطيب يخطب، والمرة الثانية أنه يريد أن يبث عقيدته الشركية الوثنية باسم التوحيد، لأنكم سمعتم أنه ابتدأ قوله روى البخاري. وأنا تمنيت لو كانت الأمور بالأمان أن يصبر أخونا الخطيب عليه قليلا حتى يروي الحديث، حتى يروي الحديث، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه أولا، وثانيا الخطيب في موقفه لا يكون مستجمعا لفكره بحيث أنه يجابه كل طارئ كما ينبغي أن يجاب هذا الطارق. فهذا هو جوابي. الشيخ لو تفضل إذا ذكر الحديث الرسول على